إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي في هذا اللقاء المتجدد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه الإخلاص والقبول والسداد في الرأي والقول والمشورة. نتكلم في هذه الحلقة عن مسألة من المسائل التي يحتاجها المسلم، وهي مسألة حسن الظن. فإن الواجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن يجعل حسن الظن بالآخرين بوابة يلج من خلالها إلى التعامل معهم، وعنوانا له في معايشته مع المجتمع، لأن ذلك يؤدي به بالتالي إلى الراحة النفسية والهدوء والسكينة القلبية حين يفرغ قلبه من التشويش الذي يدفعه إليه مراقبة الناس والتعامل معهم بالظنون الكاذبة. إن حسن الظن بالآخرين نعمة عظيمة ينعم الله عز وجل بها على من شاء من عباده، وهي من الخصال الجميلة التي ينعم بها السعداء، لأنها تنأى بهم عن المناغصات. وما ذاك إلا لأن الذي يعامل الناس بسوء الظن تجتمع إليه الأحقاد والضغائن التي تذهب برونق حياته فتشوش قلبه وتنغص سعادته. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فمن تأمل هذا الحديث العظيم اتضح له جليا أن سوء الظن والتجسس والتحاسد ونحو ذلك من منغصات الأخوة ومن القوادح العظيمة في روابطها. ولذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وكونوا عباد الله إخوانا. وقد حذر الله عز وجل من سوء الظن، لأنه من المهلكات المرضيات ومن القوادح في الدين، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فسوء الظن يقود إلى الإثم لما يترتب عليه من النتائج الفادحة التي تنقل المرء من حيز الظن والوهم النظري إلى التطبيق العملي، فيجعل ظنه الكاذب بمنزلة الحقيقة، فيتعامل مع الناس على وفق ما ظنه بهم وإن كانوا براء مما تصوره وظنه بهم. فكم هو جميل أن نجعل حسن الظن أساس التعامل مع الآخرين. ولذا فقد كان السلف أحرص الناس على هذا الفهم، نظرا لما تمتعوا به من حسن الديانة وما تميزوا به من البصيرة الثاقبة التي جلت لهم الحقائق وأبعدت عنهم كل وهم. يقول عبد الوهاب بن الورد: إن استطعت أن لا يدخل أحد من هذا الباب إلا أحسنت الظن به فافعل. وقال عمر بن عبد العزيز: قال أبي، يعني عبد العزيز بن مروان: يا بني، إذا سمعت كلمة من امرئ مسلم فلا تحملها على شيء من الشر ما وجدت لها محملا من الخير. ولذا فقد كان عمر بن عبد العزيز يقول: أحسن بصاحبك الظن ما لم يغلبك. فالمسلم يحسن الظن ما وجد إلى ذلك سبيلا، ويتلمس الأعذار لإخوانه تصديقا لما أبدوا من ظاهر أحوالهم، كما أن ذلك فيه إراحة لنفسه من حمل الهم والضغائن التي تذهب أنسه وسعادته. فالمرء خلال فترات حياته لا بد وأن يتعرض لمواقف مختلفة من الشدة والرخاء والسراء والضراء، فلا بد أن يأخذ لكل جزء منها بنصيب أوفر من حسن الظن والتعامل، وأن يغض طرفه عن كثير من الأخطاء التي تحصل في حقه. لأن الذي يريد أن يستقصي حقه كاملا في كل شيء لن تستقيم له حال ولن يحصل على كل ما أراد، فلا بد أن يجعل قلبه مرتاحا من الظنون التي تقوده إلى الهم، فقد يخطئ أحد الناس في حقك فلا تحمل ما فعله على أسوأ المحامل، لأن هذا لن يضره بقدر ما يضرك مما يحصل لك من تشويش عقلك وتفرق همك. وإن أخطأ أحد في حقك وجاء يعتذر فاقبل منه حرصا منك على راحة قلبك، وأن تجعل لصاحبك بابا إلى الرجوع إلى جادة الحق. فلماذا تجد بعضنا إن أخطأ أحد في حقه حمله على أسوأ المحامل وظن به أسوأ الظن؟ وفي كثير من الأحيان يكون الخطأ صغيرا تافها لا يستحق كل هذا العنت والعناء، بل وفي أحيان أخرى قد يقع منا في حق الآخرين أعظم من هذا الخطأ وأشد من هذا التقصير. أليس لو حصل منا ذلك لتمنى أحدنا أن يجد له أخوه عذرا فيما أخطأ به؟ فكذلك ينبغي للمسلم أن يجعل إخوانه في مثل مكانه فيعاملهم على نحو ذلك. قال عمر رضي الله عنه: لا تلم أخاك على ما وددت أن يكون لك العذر في مثله. وقيل للإمام أحمد: إن هارون ابن عبد الله ذهب إلى رجل شتمه ليعتذر إليه، يعني أخطأ في حقه ثم ذهب يعتذر إليه، فلم يخرج إليه وأغلق الباب في وجهه فقال: سبحان الله، أما إنه قد بغي عليه وسينصر عليه، رجل نقل قدمه وجاء يعتذر ولا يخرج إليه. يعني لا تكبر هذه المسألة، جاءك ليعتذر من خطئه في حقك، وإن أخطأ، لأن من طبيعة النفس البشرية أن يكون الإنسان يخطئ، فكذلك يكون له باب إلى الاعتذار. هذا وإن من أعظم سوء الظن السعي إلى تخوين الآخرين وتتبع عوراتهم، فإن هذا من أعظم أخلاق السوء وسبيل إلى فتح باب الرذائل وتفكك المجتمعات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس من أنه يسأل ابنه عن ذهابه ورجوعه، فإذا قال له شيئا كذبه رغم أنه كان صادقا فيما قال، وهذا من أعظم الأخطاء، وسيقود ذلك الابن بالتالي إلى استمراء الكذب وأن لا يصدق في شيء مع والده. فإذا كان الوالد لا يصدقه على أي حال فكيف يصدق بعد ذلك؟ وهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفسدتهم أو كدت تفسدهم. ومن ذلك أن يتخون الرجل امرأته ويتتبع عوراتها فيديم السؤال: أين ذهبت؟ إلى أين تذهبين ببناتي؟ مع من تتحدثين في الهاتف؟ وهكذا. أو أنه يتلمس عورة زوجته بأن يأتي البيت فجأة أو أن يدخل عليهم قادما من سفر دون أن يخبرها بقدومه، وهذا كله من تلمس العثرات، ويخاف على صاحبه أن تقع عينه على شيء من السوء. وهناك فرق شديد بين حسن التربية والخوف على الزوجة والأبناء ومسألة تخويف الأسرة حتى يقودهم إلى الانحراف وينبههم إلى مساوئ الأخلاق. فإن بعض الناس إن رأى في نفسه أنه لا يوثق به وأنه مطعون في صدقه وسلامته قاده ذلك إلى العناد. هذا وإن زيادة الحرص إذا كانت على غير الهدي الرباني قد تنبه المرأة والأبناء إلى الخيانة. فعلى المرء في مثل هذه الأحوال أن يحسن الظن بأهل بيته وأن يعاملهم بسلامة الصدر نحوهم، مع التوجيه والمراقبة والتحذير مما يكون في المجتمعات من الأخلاق المنحرفة، مع اليقين التام أن عمل المرء إنما هو من باب بذل الأسباب، وأن مرد الأمر بعد ذلك إلى الله عز وجل، كمن يبذر بذرا في أرض فإن شاء الله تعالى أن تنبت أنبتت وإن شاء لم تنبت. فالمرء يعمل بالأسباب، ومرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وليعلم المسلم أن سوء الظن الذي ينتج عنه مثل هذه الأعمال الدنيئة مما يلحق الأذى بالمسلمين، وهذا من أعظم الإثم والبهتان. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والمسلم الحق لا يرضى أن يؤذي إخوانه بسوء الظن بهم، فكيف بمن كانوا تحت رعايته ويده؟ فهذا من باب أولى وأحرى. إن الواجب على المسلم أن يظن بإخوانه المسلمين خيرا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن هذا من حق المسلم على أخيه، كما أن فيه السعادة البالغة وإراحة الذهن من الكد والتفكير. لما خاض الناس في حادثة الإفك واتهموا أمنا عائشة بالفاحشة وقد تولى كبر ذلك رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، جاءت أم أيوب لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقالت: يا أبا أيوب، ألم تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: نعم، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا، والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. فأنزل الله عز وجل بأبي أيوب وصاحبته مادحا لهم: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وتأمل قوله تعالى بأنفسهم، فإنه أنزل المسلم منزلة النفس، فلم يقل بإخوانهم بل قال بأنفسهم، أي أنه كما أنك ترى أن هذا الفعل والظن لا يليق بك، فالواجب عليك أن تقيم إخوانك مقام نفسك فلا تظن بهم إلا خيرا. كما أن الواجب على المسلم أن يجتنب الحكم على قلوب الناس بأنهم ما فعلوا كذا وكذا إلا من أجل كذا وكذا، كمن يتهم غيره أنه ما تصدق إلا رياء، أو أنه ما أصلح بين الناس إلا لأنه يريد العلو في الأرض، وما أكرم إلا ليمدح، وهكذا، فإن هذا من سوء الطباع وسيء الأخلاق وضعف الدين، لأن مرد النيات إلى عالمها سبحانه، ولا يجوز الحكم على قلوب الناس بإبطال أعمالهم أو اتهامهم بسوء عملا بالظن الكاذب دون بينة ولا برهان. والعاقل من اشتغل بعيوب نفسه عن تلمس عورات الناس وتتبع عثراتهم واجتهد بإصلاح حاله، على أنه لربما يؤخذ بالظن في بعض الأحوال إن دلت القرائن على سوء عمل صاحبه. ولذلك قال تعالى: إن بعض الظن إثم، وهذا يعني أن بعض الظن ليس إثما، وهو ما دلت عليه قرائن الأحوال، كأن تعرف أن هذا المرء كذاب أو أنه يريد الإيقاع بين المسلمين، وظهر لك جليا ما يدل على حاله، فالواجب أن تحذر منه وتخافه على إخوانك. مثال ذلك لو أن رجلا عرف عنه أنه يستدين ولا يوفي ما عليه لغرمائه، فلو ظننت به ظن السوء فهذا قد قادك إليه قرينة حاله، فلا إثم عليك. وهكذا كل من علم من حاله الشر. قال سفيان الثوري: من العجب أن يظن بأهل الشر الخير، وعلى أن المسلم مطالب بإحسان الظن، فلا يعني ذلك أن يكون غافلا حتى يتلاعب به اللئام. قال عمر رضي الله عنه: لست بخب وللخب يخدعني، أي لست بالمخادع المفسد، ولا يخدعني من كان هذا وصفه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا سلامة الصدور، وأن يعيدنا من المهالك والشرور، وأن يهدينا لصالح الأعمال والأخلاق. والواجب على المسلم أن يجعل هذه السجية وهذه الصفة معاملة له ونبراسا في التعامل مع إخوانه المسلمين، وأن يجعل هذا دائما هو الذي يقوده، لأن هذا الخلق يقود إلى كل خير. وأما أن يجعل نفسه ويجعل ظنه الكاذب هو القائد له في معاملته مع الناس، فإنه لن يحصل على السعادة ما دام هذا الخلق فيه، لأن بعض الناس قد يصيبه الوسواس ويكون امرئا وسواسيا بمعنى هذه الكلمة. فلو تكلم اثنان في موضوع ما قال لأحدهما: أنت تقصدني، ولو أنه حصل كلام معين في موضوع معين ظن أن الناس تعنيه، وفي كل مكان يظن أنه رجل مهم، وأن أصابع الناس تشير إليه، وأن أصابع الاتهام والهجوم كله عليه، فيتصور لنفسه منزله بحيث أنه إنسان ناجح مبرز في المجتمع، يرى أن سهام الناس مصوبة عليه، وفي هذا كله تنغيص الحال، ولن تستقيم له حال، ولن يكون حاله هانئة سعيدة، لأنه سيصيبه الوسواس والشك الذي يؤدي إلى انحدار حاله وتهاوي أفعاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.